بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية بالسودان يسر إخوانكم في الجمعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار القيم، ونسأل الله أن ينفع به المسلمين في كل مكان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقال الشيخ رحمه الله في الكلمة التعقيبية عن الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في مسألة تتعلق بمعية الله تعالى لخلقه، فقال: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد، فقد كنا تكلمنا في بعض مجالسنا على معنى معية الله تعالى لخلقه، ففهم بعض الناس من ذلك ما ليس بمقصود لنا ولا معتقد لنا، فكثر سؤال الناس وتساؤلهم ماذا يقال في معية الله لخلقه، وإننا لأن لا يعتقد مخطئ أو خاطئ في معية الله ما لا يليق به، ولئلا يتقول أو يتقول علينا متقول ما لم نقله، أو يتوهم واهم فيما نقوله ما لم نقصده. ولبيان معنى هذه الصفة العظيمة التي وصف الله بها نفسه في عدة آيات من القرآن ووصفه بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، نقرر ما يأتي. إذن هنا هذه الكلمة أصلا مأخوذة من كلمة نشرت في مجلة الدعوة السعودية في العدد 911 الصادر يوم الاثنين الموافق 4/1/1404 للهجرة. اقتضى البيان أن تنشر الكلمة، وذلك أن الشيخ تكلم في بعض مجالسه بكلام فقال إن معية الله لخلقه حقيقية ذاتية، فاستشكل ذلك بعض الناس، ولذلك يقول اقتضى الأمر أن نبين، خاصة وأن بعض الناس، الشيخ هنا ما نص من هم، هنالك من كتب ردا على الشيخ رحمه الله ولم يسمه الشيخ، ثم دار بعد ذلك كعادة كثير من الناس أن يتساءل ما الذي يجري، وربما التبس على بعضهم ما الذي يقال في معية الله. لهذه التساؤلات ولهذه الإشكالات الشيخ يقول كان لابد من البيان، وعلل، يقول لأن لا يعتقد مخطئ أو خاطئ في معية الله ما لا يليق به، لا بد من بيان الهدى في نفس الأمر، أن يعلم ما المقصود من المعية، هذا أولا. ثانيا قال حتى لا يتقول على الشيخ متقول بشيء لم يقل، أو ربما توهم من عبارة الشيخ ما لم يقصده، شيخ ما قصد أن الله يكون مع خلقه بذاته قد حل في أمكنتهم واختلط بهم، لا يرتد المعنى، فيقول هو أصل لا يقول بذلك، وإذا كانت العبارة موهمة كان لابد من البيان حتى يزول ذلك الوهم، ولبيان معنى الصفة أصلا حتى يبين ما يستحقه الرب جل وعلا من المعنى اللائق به من ذكر المعية. ولاحظ في البداية ماذا قال الشيخ، يقول فهم بعض الناس من ذلك ما ليس بمقصود لنا ولا معتقد لنا، لا يعتقد ذلك ولا يقصد ما يتوهم من العبارة، لا يقصده أصلا. ولذلك قال الشيخ إننا نقرر ما يأتي. أولا، معية الله تعالى لخلقه ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف. قال الله تعالى وهو معكم أينما كنتم، وقال تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقال تعالى لموسى وهارون حين أرسلهما إلى فرعون لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، وقال عن رسوله محمد صلى الله عليه وسلم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. قال الشيخ حسنه شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية وضعفه بعض أهل العلم، وهذا من الإنصاف. إذن الشيخ هنا ذكر بعض الأدلة الدالة على معية الله، المعية العامة التي تقتضي إحاطة الله بعلمه، إحاطته لخلقه بالعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر ونحو ذلك، أحاط بهم، هذه المعية العامة. والمعية الخاصة هي مع ذلك تقتضي أن يكون معهم بنصره وتأييده، هذه المعية الخاصة. إذن يوفقهم يسددهم ينصرهم يعينهم، وهي لعباده المؤمنين المتقين المحسنين الصابرين. أما العامة فهي لكل مخلوق. قال وسبق قريبا ما قاله الله تعالى عن نبيه من إثبات المعية له، وقد أجمع السلف على إثبات معية الله تعالى لخلقه. يعني شيخ الآن أن يبين أن هذا هو استدلاله بالكتاب والسنة والإجماع. طيب، ثانيا، هذه المعية حق على حقيقتها، لكنها معية تليق بالله تعالى ولا تشبه معية أي مخلوق لمخلوق، لقوله تعالى عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. معية الله لخلقه ليست مماثلة لمعية المخلوق للمخلوق. وأما ثبوتها فقد تقدمت الأدلة على أن المعية ثابتة لله. طيب، ما الدليل على أنها ليست مثل معية المخلوق؟ ذكر الدليل الأول. وثانيا، ولقوله هل تعلم له سميا، وقوله ولم يكن له كفوا أحد، وكسائر صفاته الثابتة له حقيقة على وجه يليق به ولا تشبه صفات المخلوقين. الشيخ يعبر بقوله حقيقية لأن هذا هو المراد من معناها، يعني حتى ما يمشي إنسان يقول هي مجاز أو هي مؤولة، الشيخ يريد أن يقول نحن قلنا بما دلت عليه النصوص وهي على حقيقتها، لا تأويل فيها، ولا يقال إن المجاز إن المعية هنا مجازية. قال ابن عبد البر أهل السنة مجمعون على الصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محدودة. بعض النسخ يجدون هذا خطأ، ولا يحدون فيه صفة محدودة. نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية الصفحة 87 من المجلد الخامس من مجموع الفتاوى لابن قاسم. هذا النص موجود في التمهيد شرح الموطأ، التمهيد لابن عبد البر، الكلام موجود هناك، والشيخ نقله بواسطة الفتوى الحموية. وقال وقال شيخ الإسلام في هذه الفتوى صفحة 102 من مجلد المذكور: ولا يحسب الحاسب أن شيئا من ذلك، يعني ما جاء في الكتاب والسنة، يناقض بعضه بعضا البتة. مثل أن يقول القائل: ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش، يخالفه الظاهر من قوله: وهو معكم أينما كنتم. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه، ونحو ذلك، فإن هذا غلط. الحديث طبعا صحيح. طيب، إذن ما فيش تعارض بين كون الله فوق الجميع وأنه معه، لا تعارض ولا تخالف. قال: وذلك أن الله معنا حقيقة وهو فوق العرش حقيقة. لماذا؟ قال: كما جمع الله بينهما في قوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. إذن هنا أثبت علوه وأنه فوق العرش الذي هو سقف المخلوقات. ثم قال: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. إذن في آية واحدة ذكر الله استواءه على عرش بمعنى أنه فوقه، وذكر معيته لخلقه. إذن لا تعارض، ما فيش تعارض. فأخبر أنه فوق العرش، يعلم كل شيء وهو معنا أينما كنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال: والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. هذا الخبر قبله بعض أهل العلم وأوردوه في كتبهم في العقيدة، وبعضهم يضعفه، يعني هذا حديث الأوعال محل تردد في القبول. انتصر ابن القيم في تهذيب السنن لثبوته، وأجاب عن كل ما أورد من تعليل. تهذيب السنن راجعوه، أعني سنن أبي داود، تجد هنالك دفاع ابن القيم وأجوبته عن العلل التي وجهت إلى هذا الخبر، أجاب عنها وقواه، وغيره يضعفه. ويغني عنه أثر ابن مسعود، ابن مسعود قال: والله فوق العرش، والله فوق العرش وهو معكم أينما كنتم، أو قال: وهو يعلم ما أنتم عليه، أو قال: وهو بصير بما تعملون، نحو هذه العبارات. وهذا الأثر عن ابن مسعود له حكم الرفع ثابتا عنه، هو صحيح. وعبارة العلماء تشبه ذلك ممن جاء بعده، كلهم يدور حول هذا المعنى. فقول الإمام مالك: الله في السماء وعلمه في كل مكان. لكن هنا في هذا الأثر إثبات الفوقية وإثبات علم الله، وهي من مقتضيات هذه المعية. قال الشيخ: وذلك أن كلمة مع في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن يمين أو شمال، فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى، فإنه يقال: ما زلنا نسير والقمر معنا أو النجم معنا، ويقال: هذا المتاع معي لمجامعته لك وإن كان فوق رأسك، فالله مع خلقه حقيقة وهو فوق عرشه حقيقة، انتهى كلامه. إذن هي، أعني الكلمة مع، يقول إذا أطلقت ظاهرها في اللغة أنها تفيد المقارنة المطلقة، لا توجب أن يكون الشيء محاذا للشيء أو مماسا له أو نحو ذلك. ثم هي بعد ذلك بحسب السياق، قد تفيد هذا وقد تفيد ذاك إلى آخره. وبالتالي الذي يقول إنها تفيد هذه المحاذاة وهذه المماسة غالط في ذلك. وضرب الشيخ بعض الأمثلة، تقول: هذا المتاع معي وإن كان فوق رأسي، فهل تفهم أنه محاذ لك؟ لا، ما لسه. لو قلت سرنا والقمر معنا فهو فوق، وهو فوق يقينا. إذن هذه كلها تفيد أنه ليس بلازم أن تكون المعية تفيد المماس أو المحاذاة عن يمين أو شمال. طيب إذن اللغة لا توجب ذلك، والشرع قطعا لا يجب ذلك في حق الله جل وعلا، وهو فوق خلقه وهو معه. قال ثالثا، هذه المعية تقتضي الإحاطة بالخلق علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا وتدبيرا وغير ذلك من معاني ربوبيته. إن كانت المعية عامة لم تخص بشخص أو وصف، كقوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، وقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. فإن خصت بشخص أو وصف اقتضت مع ذلك النصر والتأييد والتوفيق والتسديد. لاحظ يعني هنا هذه المعية العامة، ما تقدم هي المعية العامة. يقول لك تقتضي إحاطة العلم والسمع والبصر والسلطان ونحو ذلك من معاني ربوبيته. هذه المعية ثابتة والأدلة دالة عليها، لم تخص بشخص ولا بوصف، معية عامة، فالله مع خلقه أجمعين. طيب وأما إذا خصت بشخص أو وصف إذن فالمعية هنا هي الخاصة التي تقتضي مع ذلك الإشارة إلى ماذا؟ إلى معاني الربوبية التي هي إحاطة العلم والسمع والبصر والملك، فهي تقتضي مع ذلك النصر والتأييد والتوفيق والتسديد. إذن المعية الخاصة تخص بعض الأشخاص لأوصاف، والمعية العامة هي مع المؤمن والكافر، واضح مشايخ؟ ومع كل أحد. والخاصة هي معية الله جل وعلا لعباده المؤمنين المتقين. ولذلك قال لك هي مع ذلك، أي مع ما سبق من المعية العامة. إذن معيته لأهل الإيمان معية عامة وخاصة، إذا أردنا مثل هذا التعبير للإيضاح. وأما معيته لكل مخلوق فلا تفارقه المعية العامة. الكافر ليست له المعية الخاصة، ليست له المعية الخاصة. طيب مثال المخصوصة بشخص قوله تعالى لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، مع أنهما وهما يخاطبان فرعون كلهم في مجلس واحد، صحيح؟ ومع هذا أخبر أنه مع موسى وهارون ليس مع فرعون، فهذه معية خاصة. قال وقوله عن النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، وكان المشركون قريبين من النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، حتى لو نظر أحدهم إلى قدميه كما قال الصديق لأبصرنا. لاحظ هذا القرب الشديد، ومع ذلك أخبر الله أنه مع رسوله صلى الله عليه وسلم وصاحبه. هذه هي المعية الخاصة، المعية الخاصة، معية تقتضي نصرا وتأييدا وتوفيقا وتسديدا. طيب هذا مثال المخصوصة بشخص، ذكر الآيتين تمثيلا للمعية المخصوصة بشخص. ومثال المخصوصة بوصف قوله تعالى واصبروا إن الله مع الصابرين، وأمثالها في القرآن كثيرة. إذن هذه معية، لاحظ، مخصوصة بوصف. الوصف هنا الشخص الموصوف بالصبر مع الصابرين، كل شخص موصوف بذلك. إذن هي لا تخص فلانا وفلانا، كل من صدق عليه هذا الوصف هو داخل بها لأن كان صابرا، لكن تلك مخصوصة بأشخاص معينين، جاء الخبر بتسميتهم عينا، لكن هذا الوصف صالح لكل من اتصف به من ذكر أو أنثى، من ذكر أو أنثى ما دام أنه صابر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية: ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد، فلما قال يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها إلى قوله وهو معكم أينما كنتم، دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم، شهيد عليكم، ومهيمن عالم بكم، وهذا معنى قول السلف إنه معهم بعلمه، وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته. إذن فهمنا ماذا يريد الشيخ رحمه الله من قوله المعية حق على حقيقتها، هذا هو ظاهر الخطاب وهذا حقيقته ليس بمجاز، وهذا هو الظاهر منه ليس بتأويل، هذا الذي يريده الشيخ. إذا ما يفهم أحد أنه يريد أن الله اختلط بذاته مع خلقه وحل في أمكنته، هذا لا يريده الشيخ. قال: ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه في الغار لا تحزن إن الله معنا، كان هذا أيضا حقا على ظاهره، ودلت الحال على أن حكم هذه المعية هنا معية الاطلاع والنصر والتأييد، وكذلك قوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وكذلك قوله لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، هنا المعية على ظاهرها وحكمها في هذه المواطن النصر والتأييد. ما زال كلام ابن تيمية إلى أن قال: ففرق بين معنى المعية ومقتضاها، وممكن تكون ففرق بين المعية ومقتضاها، وربما صار مقتضاها من معناها فيختلف باختلاف المواضع. لاحظ، يقول المعية حق على حقيقتها، مقتضاها عندئذ إما معنى عام فهو مع كل خلقه أحاط بهم علما، هذا هو المقتضى، مقتضى المعية أحاط بهم علما وسمعا وبصرا وملكا وسلطانا، ثم قد تكون خاصة، وعندئذ مقتضاها أنه ينصر من كان معه، ينصرهم، يؤيدهم، يسددهم ويوفقهم. ثم قال: وربما صار مقتضاها من معناها فيختلف باختلاف المواضع. إذن يفرق بين معنى المعية وبين مقتضاها، لكن يقول بحسب المواضع يصير المقتضى جزءا من المعنى، ولهذا تجد عند السلف يقولون المعية معية علم، ما يعبرون مقتضاها العلم، يقول المعية هنا بمعنى العلم رأسا، إذن صار المقتضى من معناه. طيب، والمقتضى قال لك يختلف باختلاف المواضع بحسب نوع المعية، هل هي خاصة أو عامة. ثم قال: وقال محمد الموصلي في كتابه استعجال الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم، هكذا عندكم ها؟ طيب، في المثال التاسع، هو مطبوع بعنوان مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، والطبعة القديمة في جزئين في مجلد واحد، الجزئان في مجلد واحد، لكن الطبعة الجديدة في 4 مجلدات حققها أحد الإخوة من زملائنا في الجامعة من المغرب، والمجذوب العلوي حقق هذا الكتاب تحقيقا علميا جيدا، لأنه خرج وضبط المتن ورجع للمخطوطات، ومع ذلك يحيل إلى المواضع التي نقل منها ابن القيم. هذه فائدة عزيزة، ضبط المتن، ذكر أسماء السور، أسماء السور للآيات ولأرقام الآيات، التعريف بالمؤلفين وبمن ذكر اسمه، التعريف بالمواضع أو تحديد والإحالة إلى المواضع التي نقل منها ابن القيم. هذه فائدة عزيزة يعرفها من يريد الرجوع إلى الكتب الأصلية. ولذلك يعني أحث الإخوة على اقتناء هذه النسخة. أما نفس الأصل وهو الصواعق المرسلة فطبع منه 4 مجلدات وليس هذا الكتاب كله، ربما لم يوجد بقية الكتاب، ولا أدري هل يوجد في بعض المخطوطات التي يمتلكها أفراد وأشخاص، لأنه قل أن تؤخذ عنها معلومات وتفهرس وتنزل في المكتبات العامة، ما يكون حبيسا عند شخص يصعب الاطلاع عليه إخوة. وبالتالي لا ندري هل هو مما فقد وضاعت هذه المخطوطة أو هو مما موجود في بعض المكتبات الخاصة، الله أعلم. لكن ربما وجد الناس الكتاب يوما ما، كما أنه في زمان ما ربما لم يجد الناس بعض الكتب ثم وجدت، ولله الحمد لله، يعني الناس يبحثون في المخطوطات ثم يجدونها. لكن هذا المختصر يعطي يعني فكرة كاملة عن هذا الكتاب، وهو من أقيم ما كتب وأطال ابن القيم النفس فيه. طيب، قال: وغاية ما تدل عليه مع المصاحبة والموافقة والمقارنة في أمر من الأمور، وذا الاقتران في كل موضع بحسبه، ويلزمه لوازم بحسب متعلقه. فإذا قيل الله مع خلقه بطريق العموم، كان من لوازم ذلك علمه بهم وتدبيره لهم وقدرته عليهم. وإذا كان ذلك خاصا كقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، كان من لوازم ذلك معيته لهم بالنصرة والتأييد والمعونة. فمعية الله تعالى مع عبده نوعان، عامة وخاصة، وقد اشتمل القرآن على النوعين، وليس ذلك بطريق الاشتراك اللفظي، بل حقيقتها ما تقدم من الصحبة اللائقة بحسب موضعها، ليس من قبيل الاشتراك اللفظي، وإنما كل ذلك حق على حقيقته ولوازمها بحسب نوعها. قال: وذكر ابن رجب في شرح الحديث 29 من 40 النووية أن المعية الخاصة تقتضي النصر والتأييد والحفظ والإعانة، وأن العامة تقتضي علمه واطلاعه ومراقبته لأعمالهم. وقال ابن كثير في تفسير آية المعية في سورة المجادلة: ولهذا حكى غير واحد الإجماع على أن المراد بهذه المعية معية علمه. قال: ولا شك في إرادة ذلك، ولكن سمعه أيضا مع علمه بهم، وبصره نافذ فيهم، فهو سبحانه مطلع على خلقه، لا يغيب عنه من أمورهم شيء. انتهى. إذن فسر الشيخ رحمه الله وبين المعية ومقتضياتها وما تتفق عليه في كل الموارد من المعنى، ثم ما تختلف به بحسب السياق من معية عامة أو خاصة. رابعا، قال الشيخ: هذه المعية لا تقتضي أن يكون الله تعالى مختلطا بالخلق أو حالا في أمكنتهم، لا تدل ولا تدل على ذلك بوجه من الوجوه، لأن هذا معنى باطل مستحيل على الله عز وجل، ولا يمكن أن يكون معنى كلام الله ورسوله شيئا مستحيلا باطلا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية: وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، بل القمر آية من آيات الله تعالى من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان. ولم يذهب إلى هذا المعنى الباطل إلا الحلولية من قدماء الجهمية، وغيرهم الذين قالوا إن الله بذاته في كل مكان تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا وكبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا وقد أنكر قولهم هذا من أدركه من السلف والأئمة لما يلزم عليه من اللوازم الباطلة المتضمنة لوصفه بالنقائص وإنكار علوه على خلقه وكيف يمكن أن يقول قائل إن الله تعالى بذاته في كل مكان أو أنه مختلط بالخلق وهو سبحانه قد قال وسع كرسيه السماوات والأرض وقال والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. إذن لا يمكن أن نفهم من المعية أن الله قد حل في خلقه أو اختلط بذاته معهم في أمكنته، كل هذا ممنوع. ولتعلم أن هذه العقيدة لزمت منها لوازم، أعني أن الله في كل مكان، حتى قال من قال بالحلول والاتحاد والوحدة فيما بعد، يعني بعدما قالوا إنه في كل مكان جاءت عقائد وطامات أخرى أردأ وأشد. لكن الآن دعونا نناقش من قال إن الله في كل مكان بذاته مع خلقه حل في أمكنتهم ونحو ذلك، يقول هذا المعنى باطل لا يمكن يكون صحيحا، لما تلزم من لوازم سيئة منها؟ لو أردنا التنصيص هل تقول إن الله في أماكن النجاسات والقاذورات ونحو ذلك؟ هذا لازم سيء طبعا إذا قلت إنه في كل مكان. أيضا كيف يكون الله جل وعلا الذي هو أكبر من كل شيء والسماوات مع اتساعها يقبضها بيمينه؟ لاحظ مع اتساع، فكيف تقول هو داخل سماواته وأرضه؟ وبالتالي الشيخ يقول هذا لا يمكن أصلا، غلط لمن تدبر. ثم أيضا لاحظ معنى القرب المضمن في هذه المعية، لاحظ، ولهذا بعضهم ربما ذكر القرب هنا، هو مع خلقه وهو فوقه. من الخلق يا أخي؟ إذا كان الله جل وعلا أخبر أنه يطوي السماوات بيمينه، السماوات على كثفها واتساعها، هي سبع سماوات يقبضها بيمينه، هل تتصور بعدا يا أخي أصلا؟ يمكن أن تتصور إذن معنى القرب والمعية، ومقتضيات ذلك أنه معنا يعلم كل شيء ولا تخفى عليه خافية، وهي في بعض الموارد تفيد أنه يوفق من كان معه ويسدده ويعينه إلى غير ذلك. طيب إذا لا يمكن أن تقول إن الله داخل سماواته، فما السماوات يا أخي؟ والله أجل وأعظم وأكبر من كل شيء. خامسا، هذه المعية لا تناقض ما ثبت لله تعالى من علوه على خلقه واستوائه على عرشه، فإن الله تعالى قد ثبت له العلو المطلق، علو الذات وعلو الصفة. قال الله تعالى وهو العلي العظيم، وقال تعالى سبح اسم ربك الأعلى، وقال تعالى ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم، وقد تضافرت الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة على علو الله تعالى. الآن شرع الشيخ في إثبات العلو، وما دام أنه فوق خلقه فلا يمكن أن تقول هو معهم داخل أمكنته، يعني هذا من وجوه رد مقالة أن الله في كل مكان. قال أما أدلة الكتاب والسنة فلا تكاد تحصر، مثل قوله تعالى فالحكم لله العلي الكبير، الشاهد في قوله العلي، وقوله تعالى وهو القاهر فوق عباده، وقوله أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، وقوله تعرج الملائكة والروح إليه، وقوله قل نزله روح القدس من ربك، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي فيها إثبات العلو والفوقية وعروج الأشياء إليه ونزول الأشياء منه إلى خلقه هذه كلها دلالات. وكونه في السماء هذا ما استدل به الشيخ. قال ومثل قوله صلى الله عليه وسلم، يعني ذكر بعض الآيات والآن يذكر بعض السنة أو بعض ما جاء في السنة. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، وقوله والعرش فوق الماء والله فوق العرش، كنا صح موقوفا على ابن عباس، وقوله ولا يصعد إلى الله إلا الطيب، هو حديث صحيح أخرجه بهذا اللفظ البخاري في صحيحه في كتاب التوحيد. ومثل إشارته إلى السماء يوم عرف يقول اللهم اشرف، يشير إلى أعلى، يعني على الصحابة حين أقروا أنه بلغ، يعني اشهد على الصحابة لما أقروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين. ومثل إقراره الجارية حين سألها أين الله قالت في السماء، قال اعتقها فإنها مؤمنة، إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة. إذن يقول لك العلو ثابت بالكتاب والسنة، وذكر لك بعض تلك الأدلة. انتقل الآن إلى الإجماع. قال وأما الإجماع فقد نقل إجماع السلف على علو الله تعالى غير واحد من أهل العلم. تعرف هذا الإجماع بالنقل، بنقل العلماء لهذا الإجماع، وتعريفه أيضا بأن الأئمة نقلوا عن عشرات بل مئات الأئمة ولم يخالفهم أحد قط. لو قرأت ما في شرح أصول اعتقاد أهل السنة وما في كتاب العلول الذهبي واجتماع الجيوش الإسلامية ستقف على شيء من ذلك. لاحظ أمرا ثالثا وهو حكاية الأوزاعي، كنا والتابعين متوافرون، نقول إن الله تعالى فوق عرشه. رابعا لاحظ أنه لما ظهرت بدايات الإنكار العلو ولم يكن صريحا في الإنكار، قام الأئمة كلهم وصاحوا على هؤلاء المبتدعة وقالوا هؤلاء الجهمية يدورون على أن يقولوا ليس في السماء إله، وذلك الكفر المحض، لأنهم كانوا في البداية يؤولون الاستواء بأنه الاستيلاء، وما قالوا إن الله ليس في السماء. الجهمية في الأول خافوا، لكن كانت هذه بداياتهم. الأئمة صاحوا بهم قالوا نحن نعرف ما الذي يريد أن يصل إليه، يريدون أن يقولوا إن الله ليس في السماء، فلو قالوها لكفروا. إذن كان مستقرا عند الناس أن الله فوق خلقه أجمعين. أقول لما جرت تلك البدع كانت مستغربة منكرة ورد عليها العلماء، منه تعرف اتفاق من قبلهم على العلو، خاصة أن هذه المقالات المخالفة حادثة إثم، قال بها من تأخر. ثم قال وأما دلالة العقل على علو الله تعالى فلأن العلو صفة كمال والسفول صفة نقص، والله تعالى موصوف بالكمال منزه عن النقص. وأما دلالة الفطرة على علو الله تعالى فإنه ما من داع يدعو ربه إلا وجد من قلبه ضرورة بالاتجاه إلى العلو من غير دراسة كتاب ولا تعليم معلم. الصغير والكبير كل واحد إذا دعا الله جل وعلا يجد من قلبه ضرورة، يعني ليس من نظر ولا تعليم ولا نحو ذلك، هذا أمر يجده الإنسان في نفسه ضرورة، وهو أن القلب يتجه للعلو. هل درسنا ذلك في كتاب؟ هل علمنا أحد ذلك؟ لا، هذا المعنى يهجم عليك هجوما، أسجد تجد أنك تتجه للعلو، صحيح؟ بأن الله فوق، ترفع يديك وأنت تدعو. إذن هذه هي الفطرة. قال وهذا العلو الثابت لله تعالى بهذه الأدلة القطعية لا يناقض حقيقة المعية، لا يناقض حقيقة المعية بالمعنى الذي فسره السلف. قال وذلك من وجوه، الأول أن الله تعالى جمع بينهما لنفسه في كتابه المبين المنزه عن التناقض، ولو كانا متناقضين لم يجمع القرآن بينهما، لو في تناقض بينهما لما جمع بينهما في كتاب الله. قال وكل شيء في كتاب الله تعالى تظن فيه التعارض فيما يبدو لك، فأعد النظر فيه مرة بعد أخرى حتى يتبين لك. هذا فيه مداواة من قد يظهر له نوع تعارض في موضع ما، يقول أعد النظر فسيتبين لك أنه لا تعارض. قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الوجه الثاني أن اجتماع المعية والعلو ممكن في حق المخلوق. يريد أن يصل إلى معنى وهو أن هذا ليس بمستحيل، فإذا أمكن أن تجتمع أن يجتمع المعنيان أعني العلو والمعية في حق المخلوق فأولى أن يجتمع ذلك في حق الله. قال: فإنه يقال ما زلنا نسير والقمر معنا، ولا يعد ذلك تناقضا، ومن المعلوم أن السائرين في الأرض والقمر في السماء، ومعلوم أن السائرين في الأرض وأن القمر في السماء، نحن في الأرض والقمر فوقنا ومع ذلك نقول معنا. فإذا كان هذا ممكنا في حق المخلوق فما بالك بالخالق المحيط بكل شيء، أو فما بالك بالمخلوق المحيط بكل شيء. قال الشيخ محمد خليل الهراس في شرح العقيدة الواسطية عند قول المؤلف: بل القمر آية من آيات الله تعالى من أصغر مخلوقاته، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان. قال: وضرب لذلك مثلا بالقمر الذي هو موضوع في السماء وهو مع المسافر وغيره أينما كان. قال: فإذا جاز هذا في القمر وهو من أصغر مخلوقات الله تعالى، أفلا يجوز بالنسبة إلى اللطيف الخبير الذي أحاط بعباده علما وقدرة، والذي هو شهيد مطلع عليهم يسمعهم ويراهم ويعلم سرهم ونجواهم، بل العالم كله سماواته وأرضه من العرش إلى الفرش بين يديه كأنه بندقة في يد أحدنا، أفلا يجوز لمن هذا شأنه أن يقال إنه مع خلقه مع كونه عاليا عليهم بائنا منهم فوق عرشه؟ بلى، يجوز أن يكون الله جل وعلا فوق خلقه أجمعين وهو معهم، لأن المعترض يقول: أنا لا أتصور هذا عقلا، كيف تقول معنا وهو فوقنا؟ ذكرت له إمكان هذا في المخلوق، وعندئذ انهار ما قال من الاستحالة العقلية. الوجه الثالث أن اجتماع العلو والمعية لو فرض أنه ممتنع في حق المخلوق لم يلزم أن يكون ممتنعا في حق الخالق، فإن الله لا يماثله شيء من خلقه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية: وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه سبحانه. يعني إذن هذا الوجه الثالث يقول: لو فرضنا استحالة اجتماع المعية والعلو في المخلوق فلا يمتنع ذلك في حق الله، لا يمتنع في حق الله جل وعلا. أخيرا قال الشيخ: وخلاصة القول في هذا الموضوع كما يلي: أن معية الله تعالى لخلقه ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف، أنها حق على حقيقتها على ما يليق بالله تعالى من غير أن تشبه معية المخلوق للمخلوق، أنها تقتضي إحاطة الله تعالى بالخلق علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا وتدبيرا وغير ذلك من معاني ربوبيته إن كانت المعية عامة، وتقتضي مع ذلك نصرا وتأييدا وتوفيقا وتسديدا إن كانت خاصة، أي إن كانت المعية خاصة. رابعا أنها لا تقتضي أن يكون الله تعالى مختلطا بالخلق أو حالا في أمكنتهم، ولا تدل على ذلك بوجه من الوجوه. خامسا إذا تدبرنا ما سبق علمنا أنه لا منافاة بين كون الله تعالى مع خلقه حقيقة وكونه في السماء على عرشه حقيقة سبحانه وبحمده، لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حرره الفقير إلى الله تعالى محمد الصالح العثيمين في 27 من الشهر 11 عام 300 وألف. انتهى هذا التعقيب، وهو بيان من رجل عالم بحر في العقيدة وغيرها، وخصد منه بيان الحق في نفس الأمر ودفع توهم ونحو ذلك، وبيان الحق في هذه الصفة، أعني صفة المعية. وهكذا الإنسان قد يقول شيئا فيحتاج إلى أن ينبه، يحتاج إلى أن ينبه. ولذلك شوف الشيخ صرح في موضع آخر أنه ترك كلمة ذاتية، ومر بنا ذلك. لماذا؟ قال لأنها أوهمت بعض الناس، لكنه لم يترك كلمة حقيقية. صحيح؟ لما قال حق على حقيقتها وذاتية، ترك كلمة ذاتية لأنها أوهمت معنى، أو توهم منها بعض الناس معنى فتركها الشيء، خشية اللبس والالتباس. لكن بقي على كلمته أنها حق على حقيقتها، لم يترك هذه العبارة، وهو مسبوق إليها، وبين معنى أنها حق على حقيقتها ببيان أن هذه المعية تقتضي علما وبصرا وسمعا وسلطانا إن كانت عامة، وإن كانت خاصة فهي مع ذلك، أي مع ما تقدم، تفيد تأييدا ونصرا وتوفيقا وتسديدا. وبالتالي يرد قول من يقول إن الله بذاته مع خلقه في أمكنتهم وحل في أمكنتهم. هذا المعنى لا يقول به الشيخ ولا يعتقده ولا يقصده من عبارته ذاتية، ما قصده. فبين إذن الصواب والحق، وترك ما سبب إشكالا أو وهما لدى بعض الناس. وبهذا نكون قد فرغنا من دراسة هذا الكتاب مع ملحقه من التعقيب. هذا وبالله التوفيق، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.